يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالكفر مع سبق مناف بالإضافة، وإن اعترف بالكفر مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه لو أقر أحد بأن اللقيط ولده فهل يطالب بالبينة أو يكتفى بإقراره؟ يكتفى بإقراره. علل. محافظة على الإنسان. طيب، إذا ادعاه رجل فالأمر ظاهر يا أحمد، فإن ادعته امرأة ففيه خلاف. اذكر الخلاف. القول الأول أنه يلحق بها مطلقا وهو رأي المؤلف. نعم. وش معنى الإطلاق؟ يعني سواء لها زوج أو ليس. نعم. والقول الثاني أنه إذا كان لا يلحق بها مطلقا. نعم. لأنها ما في فائدة، لأن لا يمكن للمرأة. نعم. والقول الثالث في التفصيل، إن كان لها زوج فلا يلحق لأن فيه عار على الزوج، وإن لم يكن فيلحق. تمام، لأنها تستفيد منه فيرثها وترثه. طيب، في ثم لكن يشترط للإلحاق، يشترط في الإلحاق اللي وراك يا أخ، ما الذي يشترط للإلحاق؟ من ادعى أن هذا الرقيق ولده لحقه، لكن بشرط. فما هو الشرط؟ ما حضرت أمس؟ ها؟ ليش ما رجع فجأة؟ طيب، يلا، ما عندك علم؟ لازم تراجع، ترى إن شاء الله نركز الأسئلة عليك وعلى أمثالك. طيب، قل يا أخ. أي طيب، هذا واحد، لا ينزع أحد فيه. والثاني ها؟ وش معنى تهمة؟ لا لا لا أحمد، أن يمكن ألحقه به. طيب، أن يمكن ألحقه به. فإن اختل الشرط الأول الأخ، الشرط الأول يعني تنازع فيه اثنان، يعرض على القافة. طيب، أحسنت. وسيأتي إن شاء الله أن من أحقت به لحقه. فإن لم يمكن ألحقه به أنت، فليس له. مثاله عمره 12 سنة وقال هذا اللقيط ولدي، وعمره اللقيط مثلا 4 سنوات، والباقي لوالده 8 سنوات ما يقدر حتى يولد منه لأنه صغير. تمام، إذا نقول لهذا الذي ادعى أن اللقيط ولده ليس ولد له، لأنه لا يمكن أن يولد لك ولك 8 سنوات. تمام. طيب، المؤلف يقول إن كان ميتا ورثه ناظر، ماذا تقول في هذه العبارة؟ إذا كان ميتا، يعني يقول ولو بعد موت اللقيط، يقول ولو بعد موت اللقيط، فما رأيك بهذا القول؟ إذا كان اللقيط ميتا وجاء رجل ادعى أنه ابنه من اللقيط ابنه، فعلى رأي المؤلف نعطيه، إذا لم تكن هناك تهمة. هو كل التهمة إذا لم يوجد تهمة فهو على كلام المؤلف، على كلام المؤلف لا يقبل، نقبله نقبله. نعم. ولو بعد موت اللقيط. نعم. حتى وإن كان فيه تهمة. لا لا، إذا فيه تهمة لا. طيب، الأخ، على قول المؤلف أننا نقبل كلام حتى لو كان فيه تهمة، حتى ولو كان فيه تهمة، حرصا على إلحاق النسب، على إلحاق النسب والمحافظة عليه. طيب، القول الثاني يا خالد. أي نعم، مطلقا. ها طيب فين كانت تهمة؟ نعم ها يلحق به ولا يرث. والقول الثاني أنه لا يلحق به مطلقا، فإذا كان تهمة فالأقوال ثلاثة: قول يلحق به ويرث، وقول لا يلحق به ولا يرث، وقول يلحق به ولا يرث. طيب ثم قال المؤلف: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. ولا يتبع، الضمير يعود على اللقيط، الكافر في دينه إلا ببينة، يعني أنه إذا ادعاه كافر وقال هذا ولدي نقول لك هو ولدك ينسب إليك، لكن لا يتبعك في الدين، لا يتبعك في الدين، لأن كل مولود يولد على الفطرة، وأنت لم نتحقق أنه ولدك حتى نقول أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعلى هذا فيتبع الكافر نسبا ولا يتبعه دينا إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. فإذا أتى ببينة تشهد أنه ولد على فراشه فإنه يتبعه في نسبه وفي دينه، لأنه ثبت أنه ولده. واستفدنا من قول المؤلف لا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة أن ولد الكافر يتبع الكافر في الدين. فإذا مات طفل أبواه كافران فإن هذا الطفل كافر حكما في أحكام الدنيا، فلا يغسل هذا الطفل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. لماذا؟ لأنه كافر حكما. أما في الآخرة فالصحيح أنهم يمتحنون أطفال الكفار. معنى يمتحنون أن الله عز وجل يسألهم في الآخرة ويكلفهم بأشياء لا نعلمها، الله أعلم بها، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصى، فمن أطاع استحق ثواب المطيع ومن عصى استحق عقاب العاصي. هذا هو أصح الأقوال في أطفال المشركين وفي من لم تبلغهم الدعوة من المكلفين، الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم من المكلفين، حكمهم في الآخر في الدنيا أنهم كفار لأنهم لا يدينون بالإسلام، وفي الآخرة يمتحنون بما الله به عليم، ويثابون على حسب ما امتحنوا به. طيب فإن وجد بينة تشهد أنه ولد على فراشه، ويكفي في البينة هنا امرأة واحدة، لأن الولادة مما لا يطلع عليه غالبا إلا النساء، فإذا جاءت امرأة ثقة قالت أشهد أن هذا الطفل مولود على فراش هذا الرجل الكافر، حكم لهذا الكافر بأنه إيش؟ بأنه ولده، وتبعه في دينه. أما لو ادعاه الكافر على أنه ابنه ولكنه ليس له بينة بأنه ولد على فراشه، فإنه يتبع الكافر نسبا ولا يتبعه دينا. طيب قال: وإن اعترف بالرق مع سبق مناف لم يقبل منه. إن اعترف، الضمير يعود على اللقيط، يعني هذا اللقيط كبر وميز وقال إنه رقيق لفلان، مملوك لفلان، فإنه ينظر إن سبق منه ما ينافي الرق لم يقبل منه، وإن لم يسبق منه ما ينافي الرق فإنه يقبل. طيب مثال ذلك هذا اللقيط لما كبر وصار ممن يصح إقراره، قال أنا عبد لفلان من التجار أو من الوزراء أو من الأمراء أو من السلاطين، المهم أنه ادعى أنه رقيق لهذا الشخص، فهل نقبل منه ونقول هو رقيق لك أيها الرجل؟ من المعلوم أن الحرية والرق حق لله عز وجل، فلا نقبل دعوة هذا الرجل أنه رقيق لفلان إلا ببينة. أما إذا لم يكن بينة فإن المؤلف رحمه الله فصل، قال إن سبق ما ينافي منه ما ينافي العبودية والرق لم تقبل منه دعوة الرق، وإن لم يسبق قبلت دعوة الرق. مثال ذلك إذا كان هذا الذي قال أنا عبد فلان كان بالأول يبيع ويشتري ويهب ويستوهب ويقترض ويقرض وربما يكون تزوج، كل هذه التصرفات تنافي إيش؟ تنافي الرق، لأن الرقيق ما يتصرف، فهذا الرجل تصرف تصرف الأحرار، ثم بعد ذلك يجي يقول أنا عبد فلان، هذا لا نقبل منه. لماذا؟ لأن إقراره تكذبه حاله السابقة، تكذبه، فهو نفسه يكذب نفسه. كيف بالأمس تتصرف تصرف الأحرار من بيع وشراء وإجارة واستئجار وارتهان ورهن واستهاب وهبة وتزوج أيضا، ثم تجي اليوم تقول والله أنا عبد لفلان، لو كنت صادقا في دعواك أنك عبد فلان إيش؟ ما تصرفت التصرف الذي لا يتصرف إلا الحر. فإقرارك هذا ينافيه إيش؟ حالك سابقا، فلا نقبل منك. أما لو كان هذا الذي ادعى أنه أقر بأنه رقيق فلان لم يسبق منه ما ينافي الرق، كان حاله بالأول يأكل ويشرب ولا يبيع ولا يبتاع ولا يرتهن ولا يرهن، فإننا نقبل منه دعوى الرق ونقول أنت رقيق فلان. هذا إذا لم يكن بينا. ولكن المذهب في هذه المسألة أصح مما ذهب إليه المؤلف. المذهب يقول لا يقبل منه دعوى الرق سواء حصل منه سبق مناف للرق أم لم يحصل، وقالوا لأن الحرية والرق حق لله، فالحر لا يملك أن يجعل نفسه رقيقا والرقيق لا يملك أن يجعل نفسه حرا، فلا تقبل دعواه الرق سواء حصل منه ما ينافي ذلك أم لم يحصل. كذلك إذا قال إنه كافر، إذا قال هذا اللقيط إنه كافر فإننا لا نقبل منه، لا نقبل منه ما دمنا حكمنا بإسلامه فهو مسلم، فإذا قال إنه كافر حكمنا عليه بالردة، حكمنا عليه بالردة. لكن لو قبلنا أنه كافر لم نحكم عليه بالردة وأبقيناه على دينه، وأما إذا قلنا لا نقبل قوله أنه كافر فإننا نحكم له بالردة ونقول إما أن تسلم وإما السيف. فهذا معنى قوله أو قال إنه كافر لم يقبل. طيب إن قبل فما الحكم؟ لو قدرنا أنه يقبل ما الحكم؟ أنه يبقى على ما على دينه، يبقى على دينه، لأن الكافر لا يجبر على أن يسلم. لكن إذا قلنا لا يقبل فإننا نستتيب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا. طيب قال وإن ادعاه جماعة، ادعاه الضمير يعود على من؟ على اللقيط. ادعاه جماعة قدم ذو البينة أي صاحب البينة، يعني هذا اللقيط جاءنا رجلان كل واحد منهما يدعي أنه ابنه، كل واحد يقول هذا ابني، فمن نقدم؟ نعم نقدم من له بينة، والمراد بالبينة ما بان به الحق، ما بان به الحق بأي وسيلة. وقد استعمل سليمان عليه الصلاة والسلام بينة عجيبة. خرجت امرأتان بابنيهما إلى الخلاء، فأكل الذئب ولد الكبرى، ولد الكبرى، ثم رجعتا تتنازعان في ولد الصغرى. الكبرى تقول هذا ولدي، والصغرى تقول هذا ولدي. فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام، فرأى داود أن يقضي له بالكبرى، ولعل من أسباب الحكم أنه رأى أن الكبرى في حاجة للولد، وأن الصغرى في مستقبل العمر والزمان أمامه، يمكن تلد بعد سنة أو سنتين، فحكم به للكبرى. فخرجت من عنده، أتتا على سليمان وأخبرتاه بالحكم أن داود حكم به للكبرى، فقال لا، الحكم عندي. فدعا بالسكين فقال أشقه بينكما نصفين، نصف للصغيرة ونصف للكبيرة. فرحبت الكبيرة بهذا الحكم. ليش؟ لأنه خلي يموت، مدام ولد يأكله الذئب خل هذا أيضا يموت، ما يهم. ولكن الصغرى أبت وقالت هو لها يا نبي الله، فحكم به للصغرى. ليش؟ لأن هنا بينة ظاهرة، الصغرى أشفقت عليه وقالت يبقى حيا ولو كان ليس عندي، والكبرى قالت يموت. لو كانت الكبرى أمه حقا ما طلبت أن يشق بالسكين، قضى به للصغرى. فمثلا هنا إذا تنازع اثنان في اللقيط، نقول إن كان هناك بينة تقول إن هذا اللقيط لفلان ولد على فراشه أو ما أشبه ذلك فهو له، وإن لم يكن بينة يقول المؤلف عرض على القافة، فمن ألحقته القافة به فهو له. القافة جمع قائف، كالصاغة جمع صائغ، والباء جمع بائع. من القافة؟ القافة قوم يعرفون النسب بالشبه، قوم يعرفون النسب بالشبه، وعندهم تجربة، يعرفون أن هذا ولد فلان وإن لم يعلموا بذلك من حيث النسب. ولهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم سرورا بالغا لما مر مجزز المدلجي بأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، وكان عليهما رداء وقد بدت أقدامهما، فقال مجزز إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه، وذلك لأن قريش اتهموا زيد بن حارثة بأن أسامة وهو أبيض ابن له وهو أسود، وهو ما يمكن هذا، كيف يجي أبيض من أسود؟ هذا يعني والعياذ بالله عرضوا به بأنه ولد زنا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يهمه هذا الشيء. فكانت شهادة مجزز المدلجي وهو قائف مشهور مما أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن القافة قوم إيش؟ يعرفون النسب بالشبه، بالأقدام، بالأطراف، بأي شيء كان يعرفونه. هؤلاء يؤخذ بقولهم بشرط أن يكون مجربا بالإصابة، مجربا بالإصابة. فأما إذا كان غير مجرب بالإصابة فإننا لا نثق به، لكن إذا عرف وجرب الإصابة فإنه يعمل به في باب النسب. طيب في باب الميراث نقول الميراث تبع للنسب، إذا ثبت النسب ثبت الميراث. فإذا عرض على القافة وقالت القافة هو ولد فلان يكون ولدا له، وتسقط دعوى الآخرين، وإن قالت هو لهما للمدعيين صار ولدا لهما، وإن قالت هو ولد للثلاثة صار ولدا للثلاثة، فيكون الابن هذا له ثلاثة آباء، ثلاثة آباء. هذا ما قرره الفقهاء رحمهم الله، ولكن لا أدري هل الطب يؤيد هذا أم لا، يعني هل يؤيد الطب أن يولد ولد من ثلاث نطف؟ هذا يحتاج إلى بحث، لكن كلام الفقهاء يقولون إن هذا جائز، يقولون إن هذا جائز، يعني يجوز أن يخلق الولد من ماء رجلين فأكثر. طيب لو إذا ألحقاه برجلين ومات عنهما وعن ابن، يعني هذا اللقيط ولد له ابن فمات عنهما وعن الابن، فكيف نوزع ميراث هذا الميت؟ ها؟ للأبوين السدس ولا لكل واحد منهما السدس؟ يشتركان لهما سدس واحد والباقي للابن، يعني يرثانه ميراث أب واحد ويرثهما ميراث ابنين، هو يرثهما ميراث ابنين. يعني لو مات كل واحد منهما عن ابن صار لهذا الابن نصف ميراث كل واحد. أما أنت فاهمين؟ ها؟ يعني هذا الرجلان اللذان يلحق بهما مات أحدهما عن ابن وعن هذا الابن المنصوف، والثاني مات عن ابن وهذا الابن المنصوف، يرث من الأول نصف ما ترك مع أخيه، ويرث من الثاني نصف ما ترك مع أخيه، فهو يرثهما ميراث ابنين وهما يرثان ميراث أب واحد. طيب كيف يدعى هذا الابن؟ ها؟ إيش قال؟ مثلا إذا قدرنا أحد الأبوين عبد الله والثاني عبد الرحمن وهذا محمد، محمد ابن عبد الله وعبد الرحمن، أي نعم، ولا نقول محمد ابن عبد الله عبد الرحمن، نعم، لأن خصوصا في الوقت الأخير صار الناس يسقطون ابن في النسبة، يقول محمد عبد الرحمن يعني محمد ابن عبد الرحمن، فإذا جعلنا الأب مركبا وقلنا محمد عبد الله عبد الرحمن لا فهم الناس أن عبد الرحمن جدا، أن عبد الرحمن جد له، إذا نقول محمد ابن عبد الله وعبد الرحمن بالواو الدالة على الجمع. طيب ما يمكن النحت؟ يعني معناه ناخذ اسم واحد من كل اسم من الاسمين جميعا، ها؟ الظاهر عبد الرحمن ما يمكن، لكن مثلا خالد وعلي، ها؟ لا كيف نسميه؟ خل علي، محمد خل علي ولا خد علي، نعم، عاد الآن يضيع نسبه لأنه ما يوجد أحد اسمه خد علي ولا خل علي، إذا لابد أن يذكر الاسمان جميعا بدون نحت. لكن كما قلت لكم هذا أمر يرجع إلى البحث في الطب الحديث هل هذا ممكن أو هي من المسائل الفرضية التي يفرضها الفقهاء وإن لم تكن واقعة. نعم، ها؟ ايش؟ النار ايش؟ ذكرنا ان ابناء الكفار يمتحنون في الاخره. ما ادري ايش تقول. ذكرنا ان ابناء الكفار يمتحنون في الاخره. نعم. اليس ان الدنيا دار عمل الاخره دار جزاء؟ بلى، لكن الاخره فيها امتحان. يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. في امتحان، لكن الاصل ان دار العمل هي الدنيا. امتحان خالص. لو قلنا ان الولد هذا يوفى النقطتين ما يكون الولد الفراش راهي الحجر؟ لا، كلهم ما هم ذوي فراش. ما ثبت انهم ذوي فراش، لان هذا لقيط، لقيط ما يعرف منين، وجد في السوق، ما هو في فراش زيد ولا في فراش عام. ها؟ إذا كان المرأة كيف يمكن المرأة؟ ما يمكن يصير ولد امرأتين. لا لا، بالنسبة إذا كان ولد أبوين يمكن، لكن ولد له أمان ما يصير. إذا كان على قول الخالد إذا كانت ذات زيجة ليس لها زوج. يعني المرأة التي تستلحقه؟ نعم. كيف؟ ما نحن ينسب لها، ينسب لها. إذا كان ينسب للأم وله أب، عبد الله ابن أبي، ها، ابن سلول، ينسب إلى أمه. عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة أمه، ينسب. فإذا كان ليس له أب ينسب إلى أمه بكل سهولة، لأن الأم هنا تكون أما أبا. نعم. الذي له أولاد لا يصلي وأمه حسرني، إذا مات أولاد صلى عليه وكان يصلي في المرتب. أي نعم. أولاده. هو لكن هل الأولاد نشأوا في حال ردته؟ نعم. ولا من قبل؟ أي نشأوا ويصلي ثم لا، هذا مسلمون، الأولاد مسلمون، ما دام نشأوا في حال الإسلام فهم مسلمون. لا يا أحمد، لا، الآن يطلع النساء، الآن المستشفيات هي مستشفى الولادة والنساء. كيف؟ لا، هو يختلف الحقيقة، يختلف يعني، هذا باختلاف. قد يكون مثل هذا البلد ما في مولد إلا رجل، وقد يكون ما في مولدات إناث. مثل إذا قدرنا أنه ما في إلا رجال يحكم بشهادة الرجل. لو ايش؟ ما هو بالظاهر، الظاهر انه اذا داعى عليها بالتقبيح وهي مستحقه لذلك ليس لان هذا ليس من فعله، فان الله قد يستجيب له وقد لا يستجيب، لكن اذا قبحه هذا من فعله. نعم. وكيف يكون الولد لرجلين مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكل ماء يكون الولد، والماء هنا ماء، اي ماء نفس هذا وليس المراد ليس من كل ماء. كيف؟ أقول كيف يكون الولد لرجلين؟ أيه؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من كل ماء يكون الولد. صحيح. أيه؟ وما في إشكال هذا، أن الإنسان قد يعني قد يجامع أهله ويأتي منه الماء ولا يصير ولد. يعني ليس من كل ماء إن يكون ولد. لكن شو في فرق بين ليس من كل ماء ومن كل ماء؟ لأن الماء هنا معرفة. كل واحد من كل الماء المعروفة، الماء اللي هو مني الرجل. ليس من كل ما يكون الولد. الشيخ من وجد في الدير ناس كل مثلا أبيض، وواحد في هذه الديرة أسود يعني من هبش، وهذا لقيت ومثلا ما الله سوى مع هذا مع الحبشي. إيه. إيه. يعني وهم يعترف هذا ليس لي، يعني يخاف من إتهام شيء، يعني وبعد ولقيته لازم يعترف له. يعني إذا كان ليس في البلد إلا هذا الرجل الأسود واللقيط أسود، واللقيط حبشي أو غير حبشي، المهم أنه أسود، كل أهل البلد بيض وفيها رجل أسود واللقيط أسود يعني. طيب وادعى هذا الأسود أن هذا اللقيط ولده كذا، ولم يدعه أحد من البيض، ما ادعه أحد من البيض، هذا ما في شيء. حتى لو دعاه واحد من البيض وهو ما ادعه أحد فهو له، إذا لم يدعه إلا واحد. يقول أن الأسود هذا ينفيه، يقول هو ولده، هو يشبهه، هو قريب من الزوج. ها الآن الأسود يدعي أنه ولده ولا ينفي أنه ولده؟ لا هو ينفي ما هو ولده. ينفي ما هو ولده. نعم نعم. والبيض ما ادعه ينفي. ينفي أيضا. إذا معناه ما له نسب الآن. لكن نسبه يظهر بالبينة هذه شبيه مرة. ألم تعلم أن رجلا أعرابيا علمت به؟ طيب إذا علمت به ما في إشكال. ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت. فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في الدرس الماضي أن اللقيط لا يتبع الكافر في دينه، لا يتبع الكافر في دينه وإن تبعه في النسب. لماذا؟ طيب لأنه لا يتبعه في دينه إلا إذا ثبت أنه ولد على فراشه، وإلا في الأصل أنه مسلم اللقيط، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. طيب لماذا أتبعناه في النسب؟ حفظ الأنساب، لأن الشارع يتطلع إلى ثبوت الأنساب وعدم إهدارها. طيب إذا قال اللقيط إنه رقيق فهل يقبل منه أو لا؟ ها بعضهم يقولون لا، اذا في خلاف، ما دام قلت بعضهم يعني في خلاف. في خلاف ها في خلاف. بعضهم يقول هذا الحكم يتعلق بالله تبارك وتعالى، لان الرق والحر والكافر والمسلم هذا في حكم لا تحت امري، أنا رقيق ولا أنا حر ولا عارف. وبعضهم والثاني دليلهم لأنه فعل مناف للحرية الذي شرع. وهذا يعني فيه قولان، إذا قول يقول إنه لا يقبل منه مطلقا مطلقا لأن الحرية لله عز وجل، وبعضهم يقول إن سبق مناف لهذه الدعوة فإنه لا يقبل، وإن لم يسبق منافي فإنه يقبل. طيب مثال المنافي يا عبد المنان. من ادعى أنه رقيق ثم وجدنا أنه كان يبيع ويشتري ويتصدق، يعني لو ادعى أنه رقيق بعد أن كان حرا يعني يملك نفسه ويبيع ويشتري ويهب ويستوهب، نعم، ثم بعد ذلك قال إنه رقيق لفلان فإن لا نقبله. نعم لماذا؟ أي نعم، لأن فعله السابق يكذب إقراره اللاحق. طيب ادعى جماعة هذا اللقيط، كل واحد منهم يقول هو لي، ما تقول؟ اللقيط ادعاه رجلان، كل واحد يقول هذا ابني. أحسن، يقدم صاحب البينة. فإذا أتى أحدهما ببينة تشهد أنه ولي على فراشه فهو ولده. طيب إذا لم يكن بينة يرجع إلى القافة، فما ألحقته به فهو له. طيب لو ألحقته باثنين يا رشيد. نعم. ها. الفقهاء يقول يمكن. إنه يمكن. ويلحق به بهما. فيكون له أبوان. طيب. إذا كان له أبوان بندر، هل يرثانه ميراث أب واحد أو ميراث أبوين؟ وهل يرثهما ميراث ابن واحد أو ميراث ابنين؟ سبحان الله، يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين. طيب هات مثال الأول. أبوين يعني أم أب. أبوين حقيقيين. ها؟ يعني هلك هذا اللقيط عن ابن، ها؟ وعن أبويه اللذين يدعيانه. نقول لهما السدس ولابنه الباقي. طيب هلك الأبوان كل واحد منهما عن ابن وهذا اللقيط. يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما. طيب نحن ذكرنا في آخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا، وأن في النفس شيئا من هذا الشيء، من هذا القول، أن يخلق حمل من رجلين. ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوي، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب وأخذ به الإمام أحمد. وقال ابن القيم إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل مما أي، كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع من أن يخلقه من أبويه. قال وهذا الذي صح عن عمر أقره الصحابة عليه ولم ينكر أحد منهم ذلك، وأخذ به إمام أهل السنة. وعلى هذا فنحن نتبع هذا القول بناء على الآثار الواردة عن الصحابة. وإن كان الشافعي رحمه الله يرى أنه لا يمكن أن يلحق بأبوين، لا يمكن أن يلحق بهما. وكذلك بعض الأطباء في العصر الحاضر قالوا هذا لا يمكن، ولكن إذا جاءت الآثار عن الصحابة لا سيما أن الذي روي عن عمر قضية أن الولد كان يشبههما جميعا، فإذا كان الولد يشبههما جميعا فلا شك أنه مخلوق من مائهما، حتى وإن أنكر الطب هذا فلا عبرة به، لأن هذا الشبه لا بد أن يكون بأثر كل من الأبوين. أما إذا لم يكن شبه فإن الأثر الثاني عن عمر أيضا يدل على أنه يلحق بهما ما دامت القافة ألحقته بهما، لأن القافة عندها دقة وحذق في هذا الأمر، تدرك من الشبه ما لا يدركه غيرها. فالآن الشبه قد يكون ظاهرا بينا لكل أحد، كل من رأى هذا اللقيط قال فيه شبه من فلان ومن فلان، فهذا لا شك أنه يلحق بهما وإن كذب الطب هذا، لأن الوارد عن الصحابة مع وجود الآية الكونية التي تشهد لصحة هذا يلغي قول الأطباء. أما إذا كان لا يشبههما ولكن القافة، نعم، وهو النوع الثاني من الشبه، الشبه الخفي الذي لا يدركه إلا أهل الخبرة وهم القافة، فهذا محل نظر. لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صح عن عمر أنه ألحقه الولد بأبوين بقول القافة فليكن معتبرا. وقد أيد ذلك ابن القيم رحمه الله أنه يلحق بأبوين، أيده في كتابه زاد المعاد. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوقف. الوقف مصدر وقف، مصدر وقف يقف وقفا، ويقال وقف أي توقف عن المشي، ومصدره وقوف، وقف اللازم الذي بمعنى توقف عن المشي مصدره وقوف، فقعد قعودا. قال ابن مالك: وفعل اللازم مثل قعد له فعول باضطراد كغدا، له فعول. فوقف من الوقوف اللي ضد المشي مصدره وقوف، ووقف المتعدي الذي بمعنى أوقف الشيء مصدره وقفا، مصدره وقفا، مثل منع يمنع منعا. شف وقوف الآن مصدر وقف اللازم، وجمع وقف من المتعدي. إذا صار إنسان عنده مثلا 10 دور يقال هذه وقوف فلان جمع وقف، لكن إذا قل وقف يعني عن المشي تقول في المصدر وقوف. على كل حال نقول الوقف مصدر وقف اللازم أو المتعدي. ها؟ لا إله إلا الله. وقف باب الوقف مصدر وقف اللازم أو المتعدي؟ المتعدي. أي نعم، وقفه أي أوقفه. طيب، هو مأخوذ من الإيقاف، أوقف الشيء يعني منعه من التحرك. طيب، لكن في الاصطلاح قال هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. هذا الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الأصل يعني العين، العين. المنفعة منفعة العين. تحبيسها عن أي شيء؟ تحبيسها عن التصرف، يعني يحبسها فلا يتصرف فيها، لا ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غير ذلك، يحبسها. تسبيل المنفعة يعني إطلاقها، يطلق المنفعة، يجعل المنتفع حرا طليقا يفعل ما يشاء. ولنضرب لهذا مثلا، قال رجل: بيتي هذا وقف، بيتي هذا وقف. البيت نسميه إيش؟ أصلا نسميه أصل، هو الأصل. سكن البيت منفعة. سكن البيت يجوز أن يسكنها من وقف عليه البيت بنفسه، ويجوز أن يمنحها لشخص، ويجوز أن يؤجرها، وتأجير المنفعة كبيعها. فالآن المنفعة مطلقة ولا لا؟ مطلقة مسبلة، والأصل محبوس. فإذا قلت وقفت داري على فلان، وقفت داري على فلان، صارت الدار أصلها محبوس، لا يمكن لفلان أن يبيعها، ولا يمكنه أن يرهنها، ولا يمكن أن يهبها، ولا تورث بعده. لكن منفعتها إيش؟ له، مسبلة مطلقة. إن شاء سكن، وإن شاء آجرها، وإن شاء رهن المنفعة، وإن شاء تركها، لا ينتفع بها لا بسكنة ولا بتأجير ولا بغيره، لأنه حر فيها. واضح؟ طيب، وهنا نسأل: هل الأصل، هل الوقف مما حدث في الإسلام أو كان معروفا في الجاهلية؟ الجواب الأول: الوقف من الأمور الحادثة في الإسلام التي لا تعرف في الجاهلية، ولهذا يقال إن أول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك بعد فتح خيبر. فإن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا في خيبر، لأن خيبر نصفين بعضها قسم، أصاب أرضا في خيبر وكانت من أنفس أمواله عنده وأحب أمواله إليه، والصحابة رضي الله عنهم ليسوا مثلنا، كلما كان المال أنفس تمسكنا به أكثر. الصحابة كلما كان المال أنفس بذلوه لله، بذلوه لله. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه لما أنزل الله هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة، بيرحة اسم نخل، مستقبلة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. وهذا المال الذي يأتي إليه الرسول ويشرب منه لا بد أن يكون أغلى شيء عند الصحابة، لأنه أين الرجل الذي يأتي الرسول إلى بستانه ويشرب منه؟ من يحصل هذا؟ فكان أغلى شيء عند هذا المال. وإني يا رسول الله يعني أتركها، ضعها حيث شئت، فضعها حيث شئت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح. صحيح، هذا الربح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. شف فضل صلة القرابة، ما قال في الفقراء والمساكين، قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته وبني عمه. الشاهد من هذا أن عمر رضي الله عنه لما أصاب هذا الأرض في خيبر وكانت أحب إليه وأنفس مال عنده، جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، يستشيره لسببين: الأول سداد رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه أرجح الناس عقلا وأسدهم رأيا، والثاني التشريع، لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فاستشارته تتضمن الأمرين: الاستنارة برأيه، والثاني الاهتداء بشرعه. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: حبس أصلها وتصدق بثمرتها، يعني امنع أصلها لا يباع واجعل ثمرتها صدقة. ففعل عمر وتصدق بها في الفقراء والمساكين وابن السبيل والضيف، تصدق بها في مصالح الخير. فكان هذا أول وقف في الإسلام. طيب، السؤال الثاني: هل الوقف سنة أو جائز أو واجب أو محرم؟ نعم، نقول الأصل فيه الجواز، لكن إذا وقف لسبب للخير صار مستحبا، صار مستحبا، ولا يجب إلا إذا نذره الإنسان، إذا نذر أن يوقف هذا الشيء لطلبة العلم، مثلا هذا البيت لطلبة العلم، قال لله علي النذر أن أوقف هذا البيت لطلبة العلم، وجب عليه، لأن ذلك من الطاعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. فالأصل فيه الحل، فالأصل فيه الحل، ويكون مستحبا إذا كان في طرق الخير، ويكون واجبا بماذا؟ بالنذر. ويكون حراما إذا اشتمل على محرم في مآله أو في توزيعه، في مآله أو في توزيعه. فمثلا إذا وقف على بعض ولده دون بعض صار حراما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا وقفه على شيء محرم قال هذا وقف على أهل الطبول، على أهل الطبول. في ناس مثلا يطلعون كل ليلة اثنين أو أحد للبر يضربون الطبول ويسهرون بالأغاني، قال هذا وقف على أهل الطبول والأغاني، يكون حلال ولا حرام؟ حرام. وإذا كان الشيء حراما فهو غير نافذ شرعا، يجب إبطاله شرعا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن الوقف قد يكون حراما، والمؤلف رحمه الله لم يبين حكمه، لم يبين حكمه، لعل ذلك استنادا إلى ما هو معروف، وهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. أخذنا الآن ثلاثة أمور، بل أربعة: تعريف الوقف لغة، وتعريفه اصطلاحا، وهل هو من ما جاء به الإسلام أو مما كان معروفا بالجاهلية، والثالث ما هو، ما هو أول وقف في الإسلام، والرابع الحكم. طيب، الحكم التكليف عرفناه، أما الحكم الوضعي قال ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. بيّن المؤلف في هذا الكلام صيغة الوقف، أنه يكون بالقول وبالفعل الدال عليه، يعني أنه ينعقد إما بالقول بأن يقول وقفت داري مثلا، وقفت داري، وقفت سيارتي، وما أشبه ذلك، أو بالفعل الدال عليه. الفعل لابد أن يكون هنا قرينة تدل على أنه أراد الوقف. مثاله قال كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه. رجل حوش أرضا وجعل بعضها مستقفا وبعضها مفتوحا، ووضع فيها منارة، وأذن للناس أن يصلوا. نقول الآن صارت هذه الأرض وقفا، وما قال وقفت الأرض، ما قال هذا أبدا، ولكن نقول حصل الوقف بماذا؟ بالفعل الدال عليه، بالفعل الدال عليه. فإن تسوير الأرض ووضع المنارة وتسقيف بعضها وفتحها للناس يصلون بها قرينة ظاهرة قوية جدا على أنه أراد أن تكون إيش؟ مسجدا، فتكون هذه الأرض مسجدا، ولا يمكنه أن يتصرف فيها بعد ذلك لا ببيع ولا غيره، لأنها خرجت عن ملكه. كذلك إذا جعلها مقبرة وآذن للناس بالدفن فيها، سور أرضه وفتحها وقال للناس من أراد أن يدفن في الأرض فليدفن، ولما دفن قبر أو قبران رجع، قال هونت، الأراضي زادت قيمتها وهي في محل استراتيجي. يا رجل، أنت أذنت للناس في الدفن فيها ودفن فيها من دفن، قال أما من دفن فلا ننبشه، وأما ما بقي من الأرض فهي لي. ماذا نقول له؟ نقول ليست لك، لأنك سورتها بسور واحد وأذنت للناس في الدفن فيها، ومن المعلوم أن الناس لن يدفنوا فيها جميعا في يوم واحد. فإذا الأرض خرجت عن ملكك وهي وقف، ولا يمكن أن ترجع فيها. طيب، إذا قال هل أنا وقفتها؟ هاتوا ثبوت أني وقفتها. ماذا نقول له؟ نقول أنت لم توقفها باللفظ، ولكن بالفعل الدال عليها، إذن الوقف له صيغتان ينعقد بهما، صيغة قولية وصيغة فعلية، لكن الصيغة الفعلية لا بد فيها من قرينة ظاهرة تدل على أنه أوقفها. طيب، لو أن رجلا عنده أرض، عنده أرض وهي بين شارعين، أرض بين شارعين، فجعل الناس بدلا من أن يذهبوا مع الشوارع يستطرقون هذه الأرض، يستطرقون هذه الأرض وهو ساكت، فهل نقول إن هذا الطريق صار وقفا؟ ها؟ ليش؟ لأن هذا لا يدل على الوقف. كثير من الناس إذا لم يكن محتاجا للأرض يسمح للناس أن يتجاوزوا منها، أليس كذلك؟ ولكن إذا احتاجها حرثها وسد الطريق. إذن لا بد في الفعل من قرينة ظاهرة تدل على الوقف، وإنما قلنا ذلك لأن الأصل بقاء ملك الإنسان فيما يملك، هذا هو الأصل، ولا نخرج عن هذا نخرجه عن هذا الأصل إلا إيش؟ بقرينة ظاهرة. نعم. طيب، صار الصيغة الآن للوقف صيغتان، الصيغة الأولى قولية والثانية فعلية. طيب، الصيغة القولية تنقسم إلى قسمين، صريح وكناية. قال المؤلف: وصريح وقفت وحبست وسبلت. صريح الوقف، وقفت وحبست وسبلت. فإذا قال وقفت بيتي على كذا، فهذه صيغة شول ناظم صريحة، هذه صريحة ما تحتاج إلى نية، بمجرد ما يقول وقفت صار وقفا. إذا قال حبست بيتي فهذا لفظ صريح، يكون البيت وقفا بمجرد قوله حبست. طيب، سبلت كذلك صريح، يكون البيت وقفا بمجرد هذا القول ولا يحتاج إلى نية. طيب، هل يحتاج إلى أن أكرر فأقول حبست وسبلت ووقفت؟ ها؟ لا، يكفي واحد، يكفي واحد. نجد في بعض الكتابات بعض الكتاب إذا أراد أن يكتب وثيقة الوقف يقول وقفت وحبست وسبلت وأبت وحرمت وتصدقت، يجيب كل الألفاظ. هذا غلط، هو مجتهد لكنه مخطئ، وذلك لأن العقود لا يحتاج إلى تكرار صيغها. وإلا لقلنا إذا قال الرجل للشخص بزوجه زوجتك بنتي، قال قبلت، أنكحتك بنتي، قبلت، ملكتك بنتي، قبلت، جوزتك بنتي، قبلت، نكرر هذا ولا لا؟ ما نكرر، لأنه ينعقد العقد بأول صيغة، فيكون ما بعده من باب التنطع والتكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فلهذا يعني ربما يعرض عليكم وثائق وقف مكتوب فيها فلان وقف وحبس وسبل وحرم وأبد، أنا قرأتها، كل هذا غلط. لكن بعض الكتاب يجتهدون، وليس كل مجتهد مصيبا، فيخطئون، نقول بدل من هذا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم وقف فلان بيته على فلان، نصف سطر يكفي، والله تقبل الله منه. يعني يصلح أن تقول حضر عندي فلان ابن فلان وتعين الرجل فوقف بيته الفلاني على الجهة الفلانية تقبل الله منه وتذهب به المحكمة وتصدق عليها. وأما الكلام الطويل العريض الذي ليس منه فائدة فهو من باب التنطع ولا ينبغي أن يكتب. نعم يا حسن. إيش؟ إذا أراد يهدمه ليبنيه من جديد. ها؟ الثاني يعني وش يقولون في هذا السؤال؟ يقول لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يبنى فهل يكون تكون هذه الإعارة وقفا؟ ها؟ ما تكون وقفا. معروف معروف أنه إعارة. نعم. لو بعد أن أوقف وكتبت الوثيقة قال قبل أن تصدق من المحكمة. نعم. وش تقولون؟ يقول رجل قال وقفت بيتي وقبل أن تصدق من المحكمة رجع. نقول لا يمكن، لا يملك الرجل حتى ولا في مجلس العقد، يعني له في المجلس قال وقفت بيتي الفلاني، قال له جاره اللي جنبه يا ابن حلال لا توقف البيت هذا، هذا وقف البيت الثاني ازل لك وخل هذا لك انت وعائلتك، قال هونت اشهدوا ان جعلت الوقف في البيت الثاني. ما يصح؟ اقول يصح الرجوع ولا لا؟ ما يصح الرجوع وهو في نفس المكان لا يصح الرجوع. اين من قال وقفت الدار الى شيخ الدير؟ اين الدار وقفت للشيخ الدير؟ نعم. وبعد مثلا مات هذا الشيخ لشيخ اخر مثلا مات الاخر وبعد قال اهل الديره بعد هذا ما بغى الشيخ والدار ينتقل لملكه ولا للدير نقول اذا قالوا ما انا بالشيخ نقول لازم لكم شيخ، لازم لكم شيخ. كم لكم شيخ؟ يعني ما ما يخالف مات الشيخ الاول ومات الثاني ومات الثالث وبعد ما مات الثلاثه قالوا ما نبي مشايخ، تقول لابد من شيخ لابد. هم يقولون يعني اذا جلسوا الشيخ هنا في ديرتنا يعني نحن مثل محبوسين يسكن في الرس إذا كان فيه مشاكل. لا الله يهديك تخلي مشاكل برا الرس وتخلي بلادك. على كل حال لا المسألة غيرها، يعني مثلا لو وقف على جهة وقف على جهة وانقطعت مثل قال هذا وقف على فلان على زيد على زيد ولم يذكر بعده شيئا ومات زيد، هل يعود الملك للواقف ولا يعود لورثته؟ أنا أقول لك الآن هل يعود له أو لورثته أو للمساكين؟ فيها خلاف ستذكر إن شاء الله تعالى. إذا يعني معناه يسمون هذا إذا انقطعت الجهة، إذا انقطعت. على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكا، لا يمكن أن يعود ملكا لأنه أخرجه لله فلا يمكن يعود ملكا، لكن هل يعود إلى صاحبه أو إلى ورثته أم ماله؟ في هذا خلاف. والقول بأنه يعود ملكا قول ضعيف لأن الرجل أخرجه من ملكه. هنا المنفعة ولا البيت يبقى على يتم عن كناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقت فيشترط فيه المنفعة دائما مع عين ينتفع من معين من عين ينتفع به من معين من معين من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما. بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الوقف شرعا تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة، مثل أن يقول هذا البيت وقف على طلبة العلم فيبقى أصل البيت محبسا. تعال يا أخ اسرع. يبقى الإنسان في دراسة عندك في القرآن إيش؟ لا لا تقرأ كتاب، تقرأ كتاب الكتب هذه. فيبقى الأصل محبسا ممنوعا من التصرف فيه ببيع أو هبة أو رهن أو غير ذلك. والمنفعة، المنفعة مسبلة، يعني أنها ملك للموقوف عليه. طيب إذا حبس نخلا فالنخل يبقى، والثمرة سبيل ملك للموقوف عليه يبيعها ويعمل فيها ما شاء. وسبق لنا أن الوقف مما جاء به الشرع الإسلامي وليس معروفا في الجاهلية، وأن أول وقف حصل في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق لنا أنه أي الوقف سنة إذا كان على إيش؟ إذا كان على بر، إذا كان على بر فهو سنة. وسبق لنا أنه ينعقد بصيغتين، قولية وفعلية. وأن الفعلية مثل أن يجعل بيته دارا، أن يجعل داره مسجدا ويأذن للناس إذنا عاما بالصلاة فيه. وقلنا مثل أن يسور أرضا، أن يسور أرضا ويجعل فيها منارة ويسقف بعضها ويقول للناس صلوا في هذا، فتكون هذه الأرض وقفا. وكذلك لو سورها وجعلها مقبرة، أذن الناس في الدفن، أذن لهم في الدفن فيها، صار هذا وقفا وإن لم يقل إنها وقف، لأن هذا فعل دال على الوقف. أما الصيغة القولية فلها صريح وكناية، لها صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية ما يحتمل الوقف وغيره. هذا الضابط، الصريح ما لا يحتمل إلا الوقف، والكناية إيش؟ ما يحتمل الوقف وغيره. طيب، وهل الصرائح والكنايات أمرا جاء به الشرع، أمر جاء به الشرع بحيث يستوي فيه جميع الناس كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو أمر يرجع فيه إلى العرف؟ الصحيح أن جميع صيغ العقود القولية أمر يرجع فيه إلى العرف، فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم وكناية عند آخرين، ولا يدل على المعنى إطلاقا عند ثالث. قد تكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة، وعند آخرين كناية، وعند قوم ثالثين نعم لا تدل أصلا على المعنى. فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود ترجع إلى أيش؟ إلى عرف الناس. فما اضطرد عند الناس أنه دال على المعنى، على هذا المعنى، فهو صريح. وما لم يضطرد ولكنه يراد به أحيانا فهو كناية، وما لا يدل على المعنى أصلا فليس بشيء ولا يثبت له حكم ذلك الشيء. وعلى هذا فنقول الصريح، القاعدة، الصريح من كل شيء ما لا يحتمل غيره، عرفا ولا لغة ولا شرعا؟ عرفا، لأن هذا كله جاء من الناس وإليهم، فالعقود من الناس وبين الناس وإليهم، فما دل عليه لفظ العقد عند الناس حكم به. طيب، صريح وقفت وحبست وسبلت. طيب، وقفت وحبست تعود إلى الأصل، وسبلت تعود إلى المنفعة. فإذا قال الإنسان وقفت هذا البيت على الفقراء، وقفت هذا البيت على الفقراء، فما الذي وقفه؟ أصل البيت، أصل البيت. وإذا قال حبست هذا البيت أو حبست هذا البيت على الفقراء فالذي حبسه أو حبسه أصل البيت. وإذا قال سبلت هذا البيت للفقراء أي منفعته. وتسبيله المنفعة أو تخصيصه المنفعة بالتسبيل يدل على أن الأصل عنده محبس، يدل على أن الأصل عنده محبس. فإذا كتب كاتب وقفت بيتي على الفقراء أو قاله بلفظه وقفت بيتي على الفقراء صار وقفا، وإذا قال حبست صار وقفا، نعم، وإذا قال سبلت صار وقفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها، إن شئت حبست أصلها. وقال عليه الصلاة والسلام أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، احتبس. فدل هذا على أن الحبس أو التحبيس يسمى نعم وقف، على أن الحبس أو التحبيس وقف. طيب التسبيل ما يدل على الوقفية باعتبار اللازم، فإن من لازم تسبيل المنفعة أن لا يسبل الأصل ويكون الأصل حبيسا. طيب هل يشترط اجتماع هذه الكلمات؟ نعم لا، لا يشترط. إذا قال كلمة واحدة منها صار وقفا. طيب يقول وكنايتهم أي كناية الصيغة القولية تصدقت وحرمت وأبت. طيب هذه كناية لأنها تحتمل الوقف وغير الوقف، وهي في غير الوقف أظهر، لأن قولك تصدقت تعني أنك ملكت الفقير مالا، لأن الصدقة تمليك المال تقربا إلى الله، تمليك المال تقربا إلى الله. فإذا قلت تصدقت على فلان بعشرة دراهم يعني سبلتها عليه؟ لا، ملكتها إياه، وإذا ملكها يفعل ما شاء. فالأصل أن الصدقة موضوعة لإيش؟ للتمليك لا للحبس. حرمت، حرمت مال، حرمت بيتي، الأصل في التحريم المنع، فمعنى حرمت بيتي يعني أنني حرمته على نفسي فلا أنتفع به، لكن إذا أراد بها الوقف صارت وقفا. أبدت أي جعلته مؤبدا، وظاهر اللفظ أي جعلته مؤبدا أنني سأبقي ملكه ولا أزيله عن ملكي أبدا. فهذه الكلمات الثلاث نجد أنها لأنها عند الإطلاق لا تدل على الوقف، لكن يحتملها الوقف بالنية، يحتمل الوقف بالنية. فإذا نوى تصدقت بداري على زيد أي جعلتها وقفا عليه، نعم صارت وقفا. حرمت داري علي لتكون على زيد صارت صارت وقفا. أبدت داري على زيد صارت وقفا. طيب هنا يقول كنايته تصدقت وحرمت وأبدت، لكن لا ينعقد بالكناية إلا بواحد من أمور ثلاثة، ولهذا قال المؤلف فتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، هذه اثنين، أو حكم الوقف. يعني لابد في الكناية من انضمام أحد الثلاثة إليها، وهي النية. فإذا نوى بقوله تصدقت بداري على فلان نوى الوقف صار وقفا، صار وقفا. وهل يملكه فلان أو لا؟ يعني يملكه ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء؟ لا، بل يكون عنده، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بل له منفعته فقط. طيب حرمت نفس الشيء، إذا قال أنا نويت بحرمت يعني حرمت البيت على نفسي وجعلته للموقوف عليه، هذه نيتي، يكون وقفا، ها؟ يكون وقفا. إذا قال أبت داري على فلان وقال أنا نويت الوقف، صار وقفا. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى فله ما نوى. فإن قال قائل: لو قلت اشتري لي ثوبا، فذهب فاشترى ثوبا وقال أنا نويت أن تشتري لي خبزا، يصح؟ ليش؟ لأن اللفظ لا يحتمله، اللفظ لا يحتمله. ولو قال: لله علي نذر أن أتصدق بثوب، فذهب وتصدق بخبز، هل وفى بنذره؟ لا. لماذا؟ لأن اللفظ لا يحتمل. فإذا قال قائل: أنتم تقولون إنما الأعمال بالنيات، لماذا لا تجعلون هذا حسب ما نوى؟ نقول: لأن اللفظ لا يحتمله، والحديث إنما الأعمال بالنيات في لفظ، في عمل يحتمل هذه النية. طيب تصدقت، هل تحتمل الوقف؟ تحتمل، لأن الوقف صدقة على الموقوف عليه. حرمت، تحتمل الوقف؟ نعم، لأن الوقف فيه تحريم الموقوف على الوقف، ما يتصرف فيه. سبلت، أبت كذلك، لأن الوقف مؤبد، لا يباع ولا يوهب، يبقى على ما هو عليه. طيب الثاني قال: أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة. كيف قال الخمسة وهي ستة؟ هي خمسة ولا ستة؟ لا، ستة. وقفت، حبست، سبلت، تصدقت، حرمت، أبت. غير الذي قرنه، لأنه قال اقتران أحد الألفاظ الخمسة. يكون عندنا لفظ أول اقترن به واحد من الألفاظ الخمسة. نعم، كمثلا إذا قال: تصدقت بهذا البيت صدقة موقوفة، ها؟ صار وقفا، صار وقفا، لأنه اقترن بأحد الألفاظ الخمسة. إذا قال: تصدقت به صدقة محبسة، نعم، صار وقفا. صدقة مسبلة، صار وقفا. صدقة محرمة، نعم، صار وقفا. صدقة مؤبدة، صار وقفا. فإذا قرن بواحد من ألفاظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة، والباقي عندنا إذا أخذنا واحد من الكناية، كم يبقى عندنا من الكناية؟ اثنان يبقى اثنان، وثلاثة صريح. أو حكم الوقف، لو قال المؤلف أو بما يدل على الوقف لكان أولى وأعم. حكم الوقف مثل أن نقول: تصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا تباع. إذا قال صدقة لا تباع، فما الذي لا يباع؟ الوقف. إذن عرفنا أنه أراد بالصدقة إيش؟ الوقف، لأنه قال لا تباع. تصدقت بهذا البيت على فلان صدقة لا ترهن، هذا وقف أيضا، لأن الوقف لا يرهن. طيب نعم، نحن قلنا لو قال أو بما يدل على الوقف لكن أعلم. لو قال: تصدقت بهذا البيت على فلان والناظر عليه فلان، يكون وقف ولا لا؟ يكون وقفا. من أين علمنا ذلك؟ لقوله والناظر، والنظر إنما يكون في الأوقاف، النظر إنما يكون في الأوقاف. طيب قلت تصدقت بهذا البيت على فلان ومن بعده فلان، هذا أيضا يكون وقفا، لأنك إذا قلت ومن بعده فلان عرفنا أنك عرفت الوقف. إذ لو كان ملكا لزيد لم يكن لك تصرف فيه بعده، يكون بعد زيد لمن؟ لورثته. فالمهم أنه إذا قرن بالكناية أحد الألفاظ الخمسة أو قرن بها ما يدل على الوقف، مثل أن يقول لا تباع، أو يقول الناظر فلان عليها، أو يقول على فلان ومن بعده فلان، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على الوقف، فإنه يكون وقفا. طيب إذن يا جماعة، صيغ الوقف نوعان، فعلية وقولية، والقولية نوعان، صريح وكناية. والفرق بينهما بين الصريح والكناية أن الصريح لا يحتمل غير الوقف، والكناية يحتمله وغيره. ثانيا الصريح لا يحتاج إلى نية ولا اقتران شيء من الألفاظ معه، والكناية تحتاج إلى نية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو ما يدل على الوقف لأنه كناية. طيب هل تشترط النية في الصيغة الفعلية؟ الصيغة الفعلية الذي يجعل أرضه مسجدا أو مقبرة، هل تشترط فيها النية؟ نعم، ظاهر كلام المؤلف كمن جعل أرضه مسجدا وأذن الناس بالصلاة فيه أنها لا تشترط، أنها لا تشترط النية. وهذا العمل يعني جعل الأرض مسجدا أو مقبرة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بذلك أنها مسجد أو مقبرة، فتكون مسجدا أو مقبرة ولا إشكال في ذلك. الثانية أن لا ينوي ذلك، أن ينوي خلاف ذلك، أن ينوي خلاف ذلك بأن ينوي بجعلها مسجدا أنها مؤقتة، أو بأنها مقبرة أنها مؤقتة. فقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تكون وقفا ولو نوى خلافها، لأن هذه النية تعارض الواقع. فإن من جعل أرضه مسجدا فإن المعلوم أن المسجد سوف إيش؟ سوف يبقى، فكيف تنوي أنه لا يبقى؟ من جعلها مقبرة فإن من المعلوم أن المقبرة سوف تبقى، فكيف تنوي خلاف ذلك؟ طيب الحالة الثالثة أن لا ينوي هذا ولا هذا، لا ينوي أنها وقف ولا أنها غير وقف، فتكون وقفا لا إشكال فيه. إذن لا إشكال في أنها تكون وقفا بالفعل الدال على الوقف في حالين، ما هما؟ إذا نوى أنها وقف، وإذا لم ينوي شيئا. الحال الثالثة إذا نوى خلاف الوقف وأن تكون عارية، فهذه محل خلاف بين العلماء، وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله أنها تكون وقفا ولو نوى خلاف ذلك. ثم قال المؤلف ويشترط فيه المنفعة دائما، يشترط فيه يعني في الوقف، والله أعلم. نقف على هذا الشروط. نعم نصر، على أن نعم أي نعم، لا يثبت الوقف، هنا مثبت الوقف ويعين القاضي ناظرا. نعم ثم إذا طيب ما في بأس، ما دام لم يعينها، ما دام لم يعينها فله، إذا قبر عشرة عشرين يتوقف. كيف؟ يؤجر هذا القبر بمبلغ. لا ما هو بخل. ليس بعقد. والإجارة هذه كيف تصير؟ كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟ عدل أنت اللي جبت السؤال. ها؟ لا بأس إذا كان شراء انتهي ما في إشكال، لكن أنت أوردت السؤال عن أنه إجارة فحدد المدة الآن وإلا انسحب. طيب 10 سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعشر سنوات؟ الغالب لا، ما هو بعلكم الغالب، تختلف الأراضي تختلف الأراضي. لعلى كل حال يصح إن أنها يعني تشترى لا بأس. الفقهاء ذكروا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلع إعارة، لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عوضا فإنها تكون مجهولة، لأننا ما ندري متى يبلع. هنا نعم اي نعم نقول يرجع وما له وجه. اي نعم مثلا الارض وسواها وجعلها مسجدا بنيه اذا بني مسجد اخر ياخذ هذه لابد ان يصرح وان تكون وقفا، لابد ان يصرح بانها عاريه. ثم هناك قرائن مثل اذا وضع فيها مسجدا موقتا او علمنا ان فيه ان حوله ارض ستكون مسجدا عرف أرى أنها عارية. إيش؟ وقف وقف عام يعني قال هذه لله. وش وقف؟ وقف عام يعني قال هذه لله. نعم تصح ويصرف في أعمال الخير. نعم لعلنا نصلي فيها صلاة العيد يعني في صحراء هل يطرق عليها وقف؟ اي نعم اذا اذن الناس انهم يصلون فيها صلاه العيد في تكون مسجدا. نعم احمد اي نعم هذا هؤلاء يقولون لان مقتضى جعلها مسجدا ان تكون وقفا، لانه من المعلوم ان المساجد وقف دائما. هذه ما يمكن ان يقول الا اذا صرح بانها اعاره، فهذه ربما لو صرح عند القاضي حكم قال هذه إعارة نأخذ بقوله، أما أنه يقول أنا نويت خلافة والواقع أنه هذه فيها إذن عاما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. صيغتان قولية وفعلية، وأن القولية تنقسم إلى قسمين صريح وكناية، وأن الفرق بينهما أن الصريح ينعقد به الوقف بمجرد النطق به، لا ينعقد به الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة: أن تقترن بأحد الألفاظ الخمسة، أو أن ينوي ذلك، أو أن يقرنها بأمر يختص بالوقف، يقرنها بأمر يختص بالوقف. مثال الأول أن يقول تصدقت بهذا صدقة مؤبدة على فلان، فهنا يكون وقفا. ها؟ ليش؟ لأنه قرنها بأحد الألفاظ الخمسة. ومثال الثاني أن يقول تصدقت بهذا على فلان وينوي أنه وقف، والمرجع في النية إلى إليه لا إلى المتصدق عليه، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته، ولأن التمليك حصل من جهته فلا يمكن أن نخرج ملكه إلا على النية التي أراد. مثاله قال تصدقت ببيتي على فلان فذهب فلان يعرضه للبيت، فقال صاحب البيت لا تبيعه. أنا نويت أن يكون وقفا عليك. فقال لا، اللفظ الذي نطقت به يقتضي أن يكون ملكا لي، لأنك أنت قلت تصدقت ببيت على فلان. فقال قد نويت الوقف، فإلى من نرجع؟ إلى صاحب البيت. نقول القول قولك، لأن هذا النية لا تعلم إلا من جهتك، ولأنك أخرجت ملكك لهذا الرجل على سبيل إيش؟